يا صباح جميل يا صباح الخير يا صباح جميل يا صباح الخير فتح يا ورد وغني يا طير يا صباح جميل يا صباح الخير فتح يا نبدأ بقى الحكايات. ورث الفنان علي فراج حب الموسيقى عن والده اللي كان واحد من السميع التقال في جيله، وكان علي فراج وهو صبي صغير بيزوغ من البيت بالليل في بعض الليالي عشان يروح يسمع الصهبجية اللي كانوا بيلعلعوا في أماكن متعددة حول مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه بالقاهرة. ودايما كانت سهرة علي فراج تنتهي بعلقة سخنة على ايد والده اللي كان بيكتشف انه مش موجود في البيت من غير اي مقدمات. فكان الوالد ياخد بعضه وعلى سيدنا الحسين وهو متأكد انه حيلاقي علي كالمعتاد هناك قاعد بيردد ورا المغنواتية والصيطة الالحان والاناشيد. الراجل غلب في ابنه علي فراج، ومن مشورته وراه من البيت للحسين ومن الحسين للبيت وضربه كل مرة علقة موت لنفس السبب، الراجل سلم امره لله لما لقى ان موهبة ابنه غلباه، فبقى يقعده معاه وهو بيسمع اسطوانات كبار اهل الطرب. اتعود عمنا علي فراج على السمع الراقي ده وزادت هوايته واتطورت ملكاته، فبقى يشتري كمان اسطوانات مشاهير المطربين من مصروفه اللي كان بيحوشه، وبقى يحفظ من الاسطوانات دي اغاني كانت مشهورة جدا في الوقت ده وكانت صعبة الاداء في الوقت نفسه. لكن مش على علي فراج اللي كان بيغني الاغاني دي باجادة كبيرة بكل نغماتها، وكان حافظ كمان اللزم والإيقاعات والنقلات المقامية. وفي يوم من الأيام قابل علي فراج صدفة الموسيقار إبراهيم شفيق اللي اهتم بيه ودخله المعهد الموسيقي الشرقي عشان يدرس الموسيقى. والحق يقال إن علي فراج كان متفوق في دراسته للموسيقى والطرب على كل زمايله في المعهد، بس لما اتعلم علي فراج الموسيقى حب التلحين أكتر من الغنى، وتقدم للإذاعة اللي خليته في يوم من الأيام قائد لفرقة الإذاعة الموسيقية، وفي نفس الوقت كان بيلحن أعمال لكبار مطربي ومطربات عصره رحمه الله. هنسمع معاكم من ألحان علي فراج وكلمات فتحي قورة المطرب الكبير عباس البليدي في مكتوب لي. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هناك. في سنة 1945 بعتت الإذاعة المصرية دعوة رسمية للمطربة اللبنانية لور داكاش. الدعوة دي كانت عشان لور داكاش تيجي القاهرة تغني على أثير إذاعة مصر. في الوقت ده كانت لور لسه في بدايات شهرتها في بلدها لبنان، أو نقدر نقول إنها كانت بدأت تتعرف هناك بعد ما غنت بعض الأغاني الشهيرة من ألحانها زي غنوة التليفون وغنوة طلوع الفجر. لور داكاش بدأت الفن طفلة صغيرة عاشقة للنغم، وتربت على فن عبد الوهاب وعلى صوت سومة، ولما بقت صبية أو شابة صغيرة كونت لنفسها بعد مرحلة سمع طويلة شخصية فنية مستقلة، لحد ما جت مصر المحروسة عشان تبدأ طريقها من هوليوود الشرق مع الشهرة والنجاح. في مصر قدمت لوردا كاش أعمال كتيرة جدا للإذاعة، والإذاعة بدورها اهتمت بيها اهتمام كبير، وكانوا عاملين لها وصلة أسبوعية على الهوى تقدم فيها أغانيها وألحانها الجميلة. وزي كل اللي جم مصر وقعت لوردا كاش في غرام القاهرة الساحرة، وحبت ناسها وناسها حبوها، وفضلت عايشة الله يرحمها في مصر الجديدة لحد ما توفت من كام سنة. بس استنى فنها اللي بنحاول نحييه من جديد في برنامجنا، وحنسمع معاكم من غناء وألحان لوردا كاش وكلمات يوسف بدروس غنوة طول الحياة. I'm not afraid to die. Thank you. في نور القمر أنا في أحلى خيالي وأنت في حسن السهر تسقيلي كرامك يا حلالي كلامك أسئلك حبي تعطف على القلب تسقيلي كرامك يا حلالي كلامك أسئلك كذا. أيها السادة ينتهي هذا الفاصل الغنائي قدمته لنا السيدة لوردا كاش، غنت فيه أغنية طول الحياة كلمات يوسف بدروس وموسيقى لوردا كاش. هنا القاهرة. ودلوقتي مستمعينا الأعزاء وصلنا لفقرة دق يا مزيكا اللي حنسمع فيها موسيقى معبد الحب من تأليف الموسيقار حسن الشجاعي. Thank you. نرجع للحكايات. كان في مطرب فلسطيني بعضنا يعرفه، المطرب ده اسمه وجيه بدرخان، كان بيغني في إذاعة القدس قبل نكبة فلسطين عام 1948. وجيه بدرخان هذا المطرب الجميل كان بيزور مصر من وقت للتاني، وكان بيستغل وجوده في القاهرة ويغني بعض أغانيه في الإذاعة المصرية على الهواء مباشرة طبقا للنظام اللي كان معروف ساعتها قبل ما نبدأ في تسجيل الأغاني. المهم بعد حرب 48 اشتغل وجيه بدرخان في بعض الإذاعات العربية كمطرب وملحن، لكن علاقته ما انقطعتش بإذاعة مصر، فكان بيلحن أعمال الإذاعة المصرية، منها عدد من الأغاني لحنها خصيصا لإذاعة فلسطين من القاهرة. غنى أعمال وجيه بدرخان كملحن كبار فنانين زي فايدة كامل وكارم محمود وسعاد محمد وشفيع أحمد. سنة 1953 كان بدرخان في زيارة للقاهرة، سجل خلالها بعض الأغاني للإذاعة، منها غنوة وليفي الأسمر اللي كتبها فوز البلقاني، وحنسمعها بصوت ولحن وجيه بدرخان، وتسجلت على وجه الدقة يوم 28 يونيو عام 1953 مع وجيه بدرخان. الحبيب يبقى غريب، كلم ما يغيب على الحبيب يبقى غريب وليه في الزين خلى قلبي والله احتار على فراقه جايد نار خلى قلبي والله على فراقه جايد نار ولد العم عليا جار ليش يابا ومالي جار كحيل العين والله وزين والشام شام على الخدين ولي في الأزمر يا باوي يا با يا باو يا با يا باوي يا با يا باو يا با يا باوي يا با يا باو يا با يا باوي. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى للي حابب يسمع حلقاتنا أو يسجلها هناك. نرجع مرة تانية مع حضراتكم إلى الحكايات. الشاعر الكبير محمد علي أحمد نشأ وترعرع في عروس البحر الأبيض المتوسط اسكندرية المرية مطراب زعفران وفي بيت جميل كان بيطل على ساحة كبيرة واسعة زي ميدان كده كان بيتجمع فيها ليلاتي المغنيين والمنشدين. نشأ عمنا محمد علي أحمد في الجودة وكان كل اللي بيعمله إنه بيطل على الاحتفالية اليومية دي من شباك أوضته ويتابع اللي بيقولوا المطربين أو اللي بينشدوا المداحين واللي كان بعضهم بيرتجلوا من مدائح أو تواشيح. لما دخل محمد علي أحمد المدرسة بدأ بقى يتذوق اللغة العربية وبدأ من اهتمامه باللغة يلقى اهتمام مدرس اللغة العربية في مدرسته شوية وبدأت الموهبة تنطلق وبدأ محمد علي أحمد يكتب الشعر لحد ما تمكن من أدواته وهو في التوجيهية. لما خلص محمد علي أحمد التوجيهية دخل كلية البوليس وتخرج منها ملازم شرطة. كانت أولى بدايات محمد علي أحمد مع الشعر الغنائي أغنية إلى الشاطئ اللي غناها ولحنها عمنا الأستاذ عبد العزيز محمود والحمد لله نجحت الغنوة وكانت سبب في أن محمد علي أحمد يتعرف في الوسط الفني وياخد المطربين والمطربات بالهم منه ويطلبوا منه في الوقت نفسه أنه يكتب لهم أغاني. فتعاون محمد علي أحمد مع السادة عبد الغني السيد وشهرزاد وهدى سلطان في مرحلة البداية وبعدها تأكد نجاحه وتوالت أعماله الجميلة لحد ما غنى أعماله صفوة مطربي ومطربات مصر. وحنسمع من كلمات محمد علي أحمد ولحن أستاذنا عبد العظيم محمد المطربة أحلام في غنوة وتفوت النهاردة المين. الغنوة دي اتسجلت في 13 إبريل سنة 1958 وإن شاء الله تعجبكم. Thank you. حبيبي دي أول مرة، ما تكونش بخيل وضنين يا حبيبي دي أول مرة، ما تكونش بخيل وضنين. بتقولي حشوفك بكرة ونفوت النهاردة لمين، ونفوت النهاردة لمين، لمين يا حبيبي لمين؟ في الهوى بأحلامنا ودموعنا وأسى الليلين، نعيش في الهوى الهوى بأحلامنا ودموعنا وأسى الليمين بتقولي أشوفك بكرة ونفوت النهاردة لمين ونفوت النهاردة لمين لمين يا حبيبي لمين يا حبيبي دي أول مرة بخيل وضنين يا حبيبي دي أول مرة ما تكونش بخيل وضنين بتقولي حشوفك بكرة وتفوت النهاردة لمين تفوت النهاردة لمين لمين يا حبيبي دلوقتي وصلنا معاكم لفقرة غنوات من غير حكايات. من كام يوم مرت ذكرى اتنين من كبار فناني مصر والوطن العربي في الموسيقى والطرب. الأول العبقري العظيم أحمد صدقي اللي رحل عن عالمنا رحمه الله في 14 يناير سنة 1987، والتاني المطرب الكبير الفنان والملحن كارم محمود واللي رحل عن عالمنا رحمه الله يوم 15 يناير سنة 1995. الفنانين الكبيرين دول كان ليهم مع بعض العديد من الأعمال المشتركة، ومنها الغنوة دي اللي هنقدمها كلمسة وفاء منا لرموز الفن الأصيل. هنسمع معاكو يا سايجين النوج بصوت كارم محمود ولحن أحمد صدقي وكلمات المبدع عبد الفتاح مصطفى. Thank you.